يسن أن يصلي ركعتين لأنه واد مبارك كما حدث به جبريل نبينا عليهما الصلاة والسلام. بعد ذلك ينطلقون ملبينا. والتلبية ذكر يختلف عن عامة الأذكار، ذلك لأن عامة الأذكار الأصل فيها